ذكرهم الله تعالى أربعة أقسام في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. أربعة أقسام: النبيون والصديقون والثالث الشهداء والرابع الصالحون. لكن يجمعهم على التعليم أنهم عملوا الحق وعملوا بالحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.